تعال يا شيخ تعال تعال لسه كرمه تعال تعال تعال تعال تعال تعال بسم الله الرحمن الله الله الله الله الله الله الله الله تحيه لكم في هدوء يا اخوانا شوي. Thank you. الناس ما يا قرة القراء. أيوة. يا قرة القراء. الله الله الله. الله الله. Yeah. الله عليه وسلم. يمين يمين ما حاجة ما شاء الله حديث. أنت أنت اللي باقي من الليل الهنت اللي زعم. الله البركة في الحين. وبوك بيرخي لا ساعة تسمع حالك شيء حد ان شاء الله.